الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: وندب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض وجنب له وتلقين الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضى وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه وإسراع تجهيزه إلا الغرق وللغسل سدر وتجريده ووضعه على مرتفع وإيتاره كالكفن لسبع ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه برفق لمضمضة وعدم حضور غير معين وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه. وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف. ووتره والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه وإن محرما ومعتده ولا يتولاه ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب وامرأة وسترها بقبة ورفع اليدين بأولى التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإسرار دعاء ورفع صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ورفع قبر كشبر مسنما وتؤولد أيضا على كراهته فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثا وتهيئة طعام لأهلي وتعزية وعدم عمقه واللحد وضجع فيه على أيمن مقبلا وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت وجاز غسل امرأة ابن كسبع ورجل كرضيعة والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن وأخ وسبقها وجلوس قبل وضعها ونقل وإن من بدو وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بلا حد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: وندب تحسين ظنه بالله تعالى. يعني يستحب للميت أن يموت وهو يحسن الظن بالله، لأن من مات ويحسن الظن بالله بعثه الله على حسن ظنه به، كما جاء في حديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يعني يموت وهو يرجو في مغفرة الله وعفوه وإحسانه وتجاوزه سبحانه وتعالى، بخلاف في حال بخلاف من كان في حال يعني العافية والقوة، فإنه يكون بين الخوف والرجاء، فإذا أقبل على الموت قدم جانب الرجاء. وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر، يعني هذه المسألة معطوفة على المسألة السابقة في الندبية، يعني يستحب لمن حضر وقت خروج روح الميت أن يوجهه إلى القبلة، وليس المراد تقبيله يعني يقبله على خده. نعم. بحيث يجعل شقه الأيمن، يجعله على شقه الأيمن ويجعل وجهه قبالة القبلة، وإن لم يتيسر ذلك جعله على شقه الأيسر، كأن يكون في شقه الأيمن جروح يخشى أن تنزف دما مثلا، يجعله على شقه الأيسر. وإن لم يتيسر شيء من ذلك يجعله على ظهره مستقبلا بوجهه يعني السماء. أولا الشق الأيمن موجها له القبلة، ثم يجعله على شقه الأيسر ثم على ظهره عند إحداثه، يعني عند شخوص بصره، لأن الروح إذا خرجت فإن البصر يتبعه، يقال أحد النظر إلى الشيء إذا نظر إليه بشدة. والشيخ يعني لغة فصيحة للغاية. وتجنب حائض وجنب له، يعني ساعة الاحتضار يطلب على سبيل الاستحباب ابتعاد الحائض والجنب والنفساء يعني عن الميت، احتراما له وللملائكة الذين يشهدون قبض روحه. وينبغي أن يجنب مجلسه كل شيء، يعني المحتضر يعني يجنب كل شيء تكرهه الملائكة مثل الكلاب والتماثيل وآلات له ما أشبه ذلك. وينبغي لمن حضر الميت أن يلتزم السنة، فيقول عند موته: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. فمن قال ذلك أبدله الله خيرا مما فات منه. كان إبراهيم النخعي، إبراهيم يزيد النخعي التابعي الثقة، يأمر بإخراج الحيض من عند الميت، يقول: من كانت حائضا فلتخرج، حفظ عنها هذا كثيرا. قال: وتلقينه الشهادة، يعني يستحب تلقين الميت الشهادة. واختلف العلماء هل يأمره بها أو يذكرها وحتى يأخذها منه. ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يقولها ويكررها بين يديه حتى يأخذها منه، وقال بعض الفقهاء يأمره بها، يقول: قل لا إله إلا الله. ومنهم من كره ذلك، قالوا: لئلا يضجر بمعالجة الموت فيرفض أن يقول أو يقول لا، هكذا عللوا. لكن قال أهل العلم: وهذا وإن كان تعليلا مناسبا إلا أنه معارض لما صح عن رسول الله لما جاء إلى الغلام اليهودي قال: قل لا إله إلا الله. فجعل ينظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فمات على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنجاه من النار. فهذا صريح في أنه يؤمر بهؤلاء، يؤمر به. وأن من قال بكراهة الأمر بها بما علل به فهذا تعليل عليل، لأنه مخالف لمقتضى الدليل، وكل تعليل خالف الدليل فإنه لا عبرة به، لأنه قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار. نعم. لا لا، ورد الأمر بها في غير حديث أولا، وهذا تفريق بفرق غير مؤثر، لأن إذا كان المسلم يكره فكراهة الكافر لها أولى. لا، في الأمر بها إذا كان هم عللوا كراهة كراهة الأمر بها بأنه يضجر لما يراه من معالجة الموت، فضجر الكافر أولى ونفوره أولى. التعليل المشهور هو ما ذكرنا، وهو تعليل عليل مقابل للدليل، ولذلك اختار الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز أنه يؤمر بها صريحا. طيب، لكن استحب المالكي أن يكون الملقن له هو من أحب الناس إليه، واستحب أن لا يكون هذا الملقن له أحد ورثته، اللهم إلا إن كان ابنه فلا حرج. ما هو السبب في هذا؟ أنه يتعجل موته، وهذا أيضا تعليل عجيب. الرسول قال: لقنوا موتاكم، وهذا يشمل إيش؟ يشمل جميع الناس، يعني يشمل من حضر الوفاء سواء كان وارثا أو غير وارث. طيب، وتغميضه وشد لحييه إذا قضى، هذا أيضا من المندوبات المتعلقة بالميت. أولا تغمض عيناه، لأن النظر يتبع الروح، فلا بد من تغميضه، لأن ذلك يحسن من هيئته، وتحسين هيئة الميت مطلوبة شرعا. ويشد لحياه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. نعم. ويدل على استحباب شد اللحيين قول عمر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة، قال لابني عبد الله: أدن مني، فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأقمضني وشد لحيي. ثم بعد ذلك يعني يدعو من حضر، يدعو للميت، لأن الملائكة تؤمن على دعاء أهل البيت. ومن علامات حسن الخاتمة أن يأتي العرق من جبينه ويصفر وجهه وتذرف عيناه دموعا، هذه كل علامات طيب. وتلين مفاصيله برفق، هذا ما يستحب فعله للميت. يستحب فعله بالميت بعد أن يتحقق موته، فهو يلين مفاصله وأعصابه ما دام الدم في عروقه ساخنا، لأنه إذا جمد الدم صعب تلين مفاصله، فيبادر بتلين مفاصله فيضم يديه إلى صدره. ونحن حضرنا وفاة بعض الناس، ويرجى أن تكون علامة خير أنه وجدناه قد أغمض عينيه بنفسه ووضع يديه على صدره وضم رجله، الرجلين استعصت عليه، وقال لي ولده أنت شفت راجل يموت؟ قال له ما شفت. قالت شوف الليلة ضم رجولي دي، أمسك الأصبعين الكبار دي الجرم على بعض واسترخى، وقال لا إله إلا الله واسترخى. يعني كانت سبحان الله موت عجيب. والولد في الحقيقة فزع في البداية، قال له خليك ثابت. قالوا الجماعة دي نزلوا ناديهم، قالوا لا الموت ده أبرجعوهم، ضم رجولي دي يديدي أرفع عليه هنا، أرفع عليه يديدي هنا، خلي بالك وطوالي غمض عينينه كأنه نايم. جماعة جو جارين من الشارع، قالوا ما شاء الله محمد انت بقيت راجل ما شاء الله، عملت الحياة دي كلها في أبوك؟ قال لنا أبوي تصلح نفسه برا. فكانت ميتة عجيبة. الموت يحتاج للشجاعة. وتلين مفاصله برفق، يعني لا ينبغي أن يؤذي الميت بتلين مفاصله ولا بشد لحييه ولا بتغميض عينيه، إنما يكون ذلك كله برفق. قال ورفعه عن الأرض، يستحب أن يوضع الميت على شيء عال في سرير وما أشبه ذلك، ويجعل رأسه وصدره وبطنه أعلى من بقية جسده ليتسنى الخارج منه عند غسله. ورفعه عن الأرض لئلا تناله هوام الأرض من حشرات وغير ذلك، ولئلا يتسارع إليه الفساد بوضعه على الأرض الحارة. قال وستره بثوب، يستر الميت بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كما في صحيح البخاري سجي ببردة سحولية، فيشرع ستره عند الموت وكذلك عند تغسيله، لأن الإنسان مكرم حيا كان أو ميت. وكان ابن العربي رحمه الله كما ذكر ذلك في أحكام القرآن كان يستحب أن يغطى وجه الميت، لأنه ربما يكون على هيئة ليست مرضية، فالناس يتفاوتون عند الموت، بعضهم يموت كما يكون حال النائم ولا تأباه النفس بل ترتاح له، ومنهم من يموت ميتا لا تكون هيئته حسنة، فيستحب تغطيته على كل حال لئلا يرى منه ما لا ينبغي. وإخوان الستر على الميت من أعظم الستر، وحفظ سره بعد الموت أفضل واجب. يعني بعض الناس يتكلم بما يراه من حال الميت، وهذا لا شك أنه من إفشاء سر الميت، يقول لك حصل كده وكان عينه ما بحلقة وبيعاين كده وكذا ونخرته دي كانت عاملة كيف، وينشر ذلك في الناس. فإذا كان الميت الحي له حرمة فحرمة الميت أعظم، لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ورؤية بعض السلف جاء في جنازة فجعل يكثر لها من الدعاء وغطى وجهه وشم الناس رائحة، ف فقال ما هذه الجيفة التي وراء هذا البيت؟ لو جروها بعيدا. ويريد أن يصرف النظر عنه عن الميت وما في جيفة ولا. قال يا جماعة الجيفة دي جيبوها قريب هنا اللي ما يجروها بعيد. ويريد أن يستر على الميت، والرائعة إنما كانت تنبعث من الميت. فقال العلماء هذا من الستر على الميت، يعني يحاول يعمل تأويل كده عشان الناس يفكروا بعيد. نعم. ووضع ثقيل على بطنه، يوضع شيء ثقيل على بطنه خشية أن ينتفخ فيتأذى. نحن ذكرنا من تصحيفات بعض الناس قال ويستحب وضع حديدة على بطن، يود يستحب وضع حديدة على بطن، لكن على قول المالكية تخرج على. وبعضهم قال يوضع مرآة عليه لئلا تنتفخ بطن، يقولوا فيها خاصية. نعم. كان جابر بن عامر يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت. وإسراع تجهيزه إلا الغرق، يعني يعجل أهل الميت. هذا ما ده الأصل في كلام الحنابلة، أما في كلام المالكية تصلح حديدة. وإسراع تجهيزه إلا الغرق، يعني الأصل في الميت أن يعجل أهل الميت، أن يستحب لأهل الميت أن يعجلوا بغسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه يقول أسرعوا بجنازتي فإن يكن لي خير عند الله قدمتموني إليه، وإلا فأثقال تضعوها عن أكتافك. أما الغرق الذي مات غرقا فهذا يجب تأخيره حتى يتحقق موته، لأنه أحيانا يعني قد يغمره الماء فلا يتبين موته. وكذلك من مات بالصعقة الكهربائية اليوم يحتاج إلى أن يتروى الناس في حاله حتى يأتي بصير يجزم بموته، فحينئذ يبدأ الناس في تجهيزه. وكان الفقهاء يقولون ثلاث لا تؤخر: الصلاة والجنازة والأيم إذا وجدت كفأ. وكان العلماء يقولون العجلة من الشيطان، واستثنوا من ذلك هذه الأمور: الصلاة إذا حان وقته، والمرأة إذا طلبها الكفؤ لا تؤخر، خلافا لحال الناس الآن. كذلك الجنازة إذا تحقق موته، والزكاة إذا حال عليها الحول. هذه أمور لا تؤخر لا بد، والضيف لا يؤخر عنه الطعام. وإذا بلغ الاستطاعة في الحج نعم. ورجم وكذلك رمي الجمار أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم نعمته في سفره فليعجل بالأوبة، هذه فيها لفظ التعجيل مباشرة. طيب. قال وللغسل سدر، يستحب أن يكون الماء الذي يغسل به الميت فيه سدر أو كل شيء فيه رائحة طيبة، ولو لم يكن سدرا لكن السدر أفضل لأنه يلين الميت ويشده، أولا يلينه فإذا بقي فيه طويلا يشده، ففي هذه الخصلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في غسل ابنته، قال أغسلنها بماء وسدر. المالكية استحبوا السدر لمعنى آخر، وهو أنه تفاؤلا حتى تصعد روحه إلى سدرة المنتهى. وتجريده ووضعه على مرتفع وإيتاره، طيب، هذه مندوبات متعلقة بغسل الميت، يجرد عند تغسيله من جميع الثياب إلا أن يكون محرما، فإنه يكون في ثيابه، ووضعه على مرتفع، شيء مرتفع. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجرد عند تغسيله كما هو المعروف، لم يجرد عند تغسيله بل غسل في ثيابه، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يكون تغسيله في مكان خال، وهذا أدب يفرط فيه الناس يا أخوان، يغسلونه في مكان عام، برندة كده، صالون، ويدخل 5 أو 6، هذا غلط عظيم، ما تسمحوا بهذا. نبهوا الناس على هذا، لا سيما في المساجد، يدخل الغاسل، ويستحب أن يكون أمينا دينا ستيرا. أما إذا كان يفشي الأسرار معلوم من حاله ذلك، لا يدخل على الميت مراعاة لحرمة الميت، يكون ستير أمين دين، ويدخل معه شخص معين، فغاسل ومعين. أما 4 و3 وكل يدعي المعرفة، يقول أنا جماعة طبعا عارف الكفن قشطي، والناس الميت ده مجرد ما يجي أمره يحبوا يكتروا، لأنه كل واحد يزعم أنه هذا أفهم منه، هذا أدرك منه، فيجتمع عليه 4 أو 5، هذا غلط. طيب، وأن تكون الغسلات وترا، تكون 3 و5 و7 و9، استحبوا إيتارهن، عدد الغسلات يعني العدد يكون على الإيتار يعني. هاي لئلا تؤذي هوام الأرض، هذه الأولى، وهذه للتغسيل، هذه للتغسيل، وهذه لحفظ الميت عن هوام الأرض، ولئلا يسارع إليه الفساد، لأن الأرض إذا اتصلت بالميت أفسدت. كالكفن لسبع، تجريده يعني طلع منه ملابس، يستر بثوب بين سرتي وركبتي، هذا غير، وهذا غير يعني مع الملابس ما تقدر تغسله، ما تتمكن بغسله بارتياح يعني، فيجرد وبعد ذلك يبقى قطع يعني، ويدخل يده تحته، لا ما تنكش. نعم، قال نعم، كالكفن لسبع، يعني التشبيه هنا في استحباب الإيتار، كما أنه يستحب الإيتار في عدد الغسلات للميت، يستحب أيضا الإيتار في عدد اللفائف التي يلف فيها الميت، تكون 3 لفائف أو 5 أو 7، لكن المالكية استحب 7، هذا مشهور عنه، وعندهم ما زاد على ذلك فهو إسراف. لا لا لا، هو كلام في الغسل أولا، الغسل ما قال لك وإيتاره، الضمير يرجع إلى ماذا؟ خلاص يشبه بإيش؟ هاي ما في إشكال، يشبه هذا بهذا وهذا كل واحد، لأنه عندهم ده أصل وده أصل، يعني وردت الإيتار في الكفن وإيتار، فكتشبيه واحد يعني ما في واحد أصل وواحد مقيس عليه، كلاهما منصوص عنه. نعم، وعصر بطنه برفق، هذه من الأمور المهمة، ها؟ ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت، يعني يكره إعادة الغسل إذا خرج من الميت شيئا، هي. كالوضوء يعني الوضوء إذا خرج منك شيء تعيده، والغسل لا يعاد كالوضوء يعني. دي يسموه تشبيه الامتناع يعني، والتشبيه الكامل يعني. يعني تقول له فلان ما تبقى كده زي فلان، صح؟ الوضوء يعاد لأجل الخارج، والغسل لا يعاد فيه. نعم، يعني إعادة الوضوء واجبة للخارج، وإعادة الغسل للخارج مكروه. أنا قايل يقول كالوضوء مطلقا, أما الوضوء للنجاسة ما يبعد. يعني مثلا لو أن إنسان يعني أصابته نجاسة في رجليه أو بال عليه الطفل, هل يعيد الوضوء؟ ما يعيد. لكن لو انتهى كلام المؤلف كالوضوء معناها هو أنه لا يعاد القسل بل يكره, بخلاف الوضوء فإن الإعادة فيه للخارج ضرورية. ودي فرع فقه ثابت عند المالكية, أنه لا, إذا خرج من الميت شيء فإنه لا يعاد, بخلاف إذا خرج منه أحد شيء من السبيلين فإنه يعاد. عرفنا الفرع الفقهي. جاءتنا صورة صورا مؤلفين في المتن دي, أنه لا تعاد الصلاة, لا يعاد الغسل, يكره إعادة الغسل لأجل إيش؟ الخارج. كذلك يشبه به, مشبه بإيش؟ بمسألة الوضوء للنجاسة. يعني لو الإنسان توضأ وضوءا كاملا ما خرج منه شيء من النجاسة, إذا خرج شيء من النجاسة خلاص يعيد الوضوء. لكن إذا وقعت نجاسة في أعضاء المتوضي فإنها لا توجب إيش؟ الوضوء, إعادة الوضوء. مفهوم هذا؟ جزاكم الله خير. وغسلت يعني لما أوهم, خشي أن يوهم أنها لا تغسل ما دام ما يعاد منها الوضوء, قال وغسلت. غسلت وجوبا واستحبابا؟ غسلت وجوبا. وعصر بطنه برفق, يستحب عصر بطن الميت بشيء من الرفق. أي بس ما هو المرض يعني. إزالة النجاسة في المذهب فيها ثلاثة أقوال, واجب مطلقا, واجب مع الذكر والقدرة, واجب وواجب وجوب السنن, يعني السنة سنة مؤكدة. والصواب هو واجب مع الذكر. قال وعصر بطنه برفق, الضمير يعود إلى الميت. طيب ما هي الفائدة من عصر بطنه؟ ليسهل الخارج المتبقي, ليسهل الخارج المتبقي. هذه عبارة شيخنا الشيخ سيد, ليسهل يعني خروج يعني الباقي. نعم, ليسهل الخارج المتبقي. قال وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر. يستحب للغاسل إذا وصل إلى غسل مخرجيه أن يكثر من صب الماء ليسهل مرور الخارج لئلا يبقى تحت بدنه فيتلوث بدنه بذلك فيظهر في الكفن فيؤذي الميت. واضح؟ فلما يصل المخرجين يحاول يكب موية كثيرة لتدفع إيش؟ الخارج. لكن يتبع ذلك يعني يغسل مخرجيه بخرقة ولا يفضي بيده إلى أحد مخرجيه, يحاول يعمل خرقة في يده يغسل بها ولا يصل إلى الموضع, لكن إنه اضطر إلى ذلك فإنه يفضي بيديه ويغسله. كان يكون هنالك شيء لا يخرج إلا إذا عالجه بأصابعه. واضح؟ وأنك تكون الخرقة إيش؟ امتلأت بحيث أنها لا تزيل النجاسة لأنها امتلأت نجاسة ويغسل بيده. نعم. وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه برفق لمضمضة. هذه من جملة المستحبات المشروعة في حق الميت الذي يراد غسله, منها الوضوء. يعني يستحب توضئة الميت وقد مضت بهذا السنة. كذلك يتعهد أسنانه بإيش؟ بالغسل، يعني ينظف أسنانه بخرقة وتكون خاصة غير الخرقة التي ينظف بها سائر بدنه، وينظف أنفه مما عساه أن يكون فيه من يعني مخاط وغيره. ويستحب استعمال الخرقة للأنف، ويمير رأسه، يعني يستحب له إمالة رأسه لأجل أن يمضمضه. قال: وعدم حضور غير معين، يعني ويستحب أن لا يحضر غير المعين، يعني يكره ولو عبر بالمنع كان أحسن، التعبير بالكراهة لا يناسب المقام. وهذا فيه بيان لما فرط فيه كثير من الناس في هذا الزمان في شأن الميت، أنه يدخل عليه مع الغاسل ثلاثة وأربعة. ولذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم أقرباؤه كالعباس وابنه وعلي. قال ابن عباس: لو كلفت بنقل جبل كان أهون علي من غسل رسول الله، مع أنهم غسلوه في ثيابه. وكافور في الأخيرة، يعني يستحب أن يجعل في الأخيرة في الغسل الأخيرة كافور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في آخرها كافورا. وهو نوع من الطيب له رائحة ذكية. ونشف قبل أن يدرج في الكفن، يستحب تنشيف الميت من الماء. واغتسال غاسله، يعني يستحب استنانا لمن غسل الميت أن يغتسل. ويستحب أن يكون الكفن أبيضا، وذلك في قوله: وبياض الكفن وتجميره. هذه مستحبات متعلقة بالكفن، متعلقة بالكفن وصفة التكفين. وتجميره يجمر، بمعنى يبخر، حتى تعبق رائحة الميت بالطيب. وعدم تأخره عن الغسل، يعني بعد ما غسل ونشف يستحب أن لا يؤخر، لأن التعجيل بدفنه وكفنه مطلوب يعني. والحكمة في هذا والله أعلم لئلا يخرج من الميت شيء بعد غسله فيتأذى الكفن. والزيادة على الواحد، يندب أن يكون الثياب التي يلف فيها الميت ويدرج فيها أكثر من واحد. إذن الاقتصار على الواحد مكروه. ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث إلا يوصي ففي ثلثه. قد يبخل الوارث أو من له دين على الميت يقول: يا أخي باقي لك فان تجيبه. اللهم إلا إذا كانت في وصية فيجاز منها الثلث يعني، وما زاد على الثلث يستشار فيه الورثة. وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف؟ اختلف العلماء في المذهب هل يجب ستر جميع البدن، وهذا هو الراجح طبعا، أو الواجب يقتصر فيه على ستر العورة وما بقي من الجسد فيستر استنانا. فيه خلاف، وهذا كله في الرجل. أما في المرأة فاتفق الجميع على ستر جميع بدنها، والراجح هو القول الأول. ولذلك صدر به الشيخ خليل في قوله: وهل الواجب ستره ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة. وعندنا قاعدة في خليل أنه إذا حكى قولين ولم يرجح بينهما فما صدر به فهو الراجح. قال: ووتره، راجع إلى الكفن، يعني يستحب أن يكون وترا، والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربع، ويفضل ها الاثنان على الواحد، يعني الثوب الواحد خير منه الاثنان، والثلاثة خير من الاثنين، وهكذا، والأربعة أحسن من الثلاثة. قال: وتقميصه وتعميمه عزبة فيها، من المستحبات في التكفين أن يكون أن يلبس قميص ويجعل عليه عمامة ويكون لها زعابة. لا نحن عكسنا ولا لا؟ الإتارة أي؟ لا، ما أنت تأخذوها من قول نويتر ولا لا؟ أنت تأخذوها من وتر. أنا نقول وتر يبقى الاثنين أفضل من الثلاثة، صحيح؟ لأن ثلاثة لا الوتر أفضل من إيش؟ من الزوج، إلا فيما عدا الواحد، لأن الواحد مكروه مفارقته لا تكون إلا باثنين. انتبهوا للقاعدة، الوتر هو الأفضل من إيش؟ أفضل من إيش؟ من الزوج. اللهم إلا إذا كان يفضي هذا الأفضل إلى فعل مكروه، فحينئذ يكون المفضول فاضلا والفاضل مفضول. كويس، انتبه كويس. كيف يستحبون التقميص والتعميم وعن الله سلم كفن في غير قميص ولا عمام؟ هم قالوا يكون هيئته في الموت كهيئته في الحياة، ما هو كفن يجعل قميص نفسه ويجعل منه عمامة، قميص يدرج فيه إدراجا، فهمت؟ ثم عمامة يلف بها رأسه ويكون لها عزبة الذؤابة، فيكون حاله بعد الموت كحاله في الحياة. هذه واحدة ويلف عليها، لا مش معنا يرتفنوا بالقميص والحمة دي. واحد من العامة المسلمين حضر مع الشيخ درس في غير خليل، هو ذكر هذا الشيخ أن المذهب أن الأولى تكون قميص وإمامة ثم يدرج في الباقي دراجة، قالوا يا شيخ يعني بس يقمسوا كده ويلبسوا العمة ويخلوا في القبر؟ قالوا يا شيخ الزول ده بيقوم إذا لبس كهيئة الأحياء يقوم من قبره، وطبعا ذاك بنكت مع الشيخ، فقال الشيخ: لا، أنتم لعلكم ظننتم أن هذا هو الذي يدفن فيه، قال: لا، في خيرك أخرى يلف فيها ويدرج إدراجا، لكن ما أعلم في ذلك شيئا. أي أيضا في المذهب موجودة، سيذكرها المؤلف: إزرة ولفافتان، يعني يجعل له تبان أو سروال يستر الميت من فوق سرته إلى نصف ساقه. نعم، نقف عند هذا الحد، رجاء المواصلة. صلى الله عليه وسلم.